استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد، مسلمان أمره في شتواني خايف الردقار باس لسورتي في قرآن في روزدكين إن شاء الله، كأو سورة بتنها خيري سيتي قرآني هي. لصحيح مسلم دا أبو هريرة بما عند جارته ولا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرميه في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أحشدوا فإني أقرأ عليكم ثلث القرآن. فرمي في عمر صلاة من المال وهات دلو إيما لما تقود من فرمي خربنا وكوبنا وإستا سيتي قرآن تان بسر داد أخوان موا أبيش ككوبي نوا تنها سورة إخلاص إخوان دو بمن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دعاية وجورة صحابوتيا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لخوية أو نفرمو أو إلا وحي خواهي في الرزقار بينار دوا أو جهات الدر وجارجت في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي سورة إخلاص تعدل ثلث القرآن. سورة إخلاص مقابل سيج قرآن لا تدا مقابل سيج قرآن لا أجل فاداش دا هركسك سيجار قل هو الله أحد بخوانيته أو أجل فاداش دي خوان نوي تواوي قرآن بودا نسرت هركسك سيجار قل هو الله أحد بخوانيته وكو أووايا سيجار تيكر به وكو أووايا جارك بتواوي تيكر به سورة إخلاصي سورتي همو سورة كاني قرآن واتا قرآني بتواوي ختم كربت أو ما نايجت أوش آسان كاريك لسر أو كسانيك نخوان دوار خواهي فرودقار چون بوي آسان كرديت دوين باس من كرد ك هل كلمة هل حرفك لقرآن بود بدقة تاح وصد خير بود نسرت أي أقل أوهم حرفاني قرآن بخواني توا أو أوان دجارة تاح وصد جارة خير بود نسرت أي كسيق نخوان دوارة أو تيبكات خواهي قورة أوي شي محروم بيبرج نكردو لو خير زورة سيجار خوان نوي سورة الإخلاص سورة قل هو الله أحد أو خيري أود بو دنسري إن شاء الله كهم قرآن تخيون بيتوا أو شفضلو كرمي خوايا براتي وفيج ذكاك أصفاص يبكين لسري. الحمد لله سورة إخلاص سورة تيك فيد وتريت إخلاص وبقدر سيك قرآن دبي چونك هموي باسي توحيدة قرآن سيبشا بشي باسي توحيد تنها خوا برستي دكا بشي باسي بسرهاتي باسي أخبار هوال خبر كان رابردو داهاتو بشي كسيما باسي أحكام دكات أو حلالة أو حرامة أو واجبة أو مكروهة أو ثانيك أحكام شرعين خواهي قورة باسي كردو جسورة إخلاص يجيك لو سيبشا كباسي توحيدة وبيدا وتريت سورة إخلاص چونك بخالصي باسي خواي پر وردقار دكات بتنها هيتش تيتري تيكالنية نباسي بسرهاتي في غنبراني تيدايا نباسي أخباري تيدايا وهلوها باسي حكمشي تيدانية حلال وحرام بس باسي خواي پر وردقار وبيدا وتريت إخلاص چونك إنسان بو سورة خلاصي دبيت لجهنم وتابو سورة نجاة دبيل جهنم اگر تي بقاتو بيرو باوري لسر ماناي او سورة دام زلينيت او باذن خوال جهنم بزگاری دبیت بلام تی بگات بزانت یعنی چی اعتقادی بمانای او صورتها به او صورت انشاء الله دبیت سببی خلاص بونی لجهنم خواهی گورو ما من لبکات جا باذن خوا امرو مانای او صورت پیروزتان بولک دادم او با اوی تی بگین و ایمان من پی بی بس کو خواهی پروردگار بخوای او لجهنم نجات من داو رزگاه بمن پارزید و پیشی دوتره صورتی اخلاص که تیدا او صورت وافی بزکا انسان اخلاصی هبید خوی یقلاب کاتو بو خوای پروردگار و هر وحا سبارت بفضل ام صورت پیروزه چن حدیثه که یکی اگلو حدیثانا لمزگوت لمدینه امامی مزگوتکا دنگی چی خوشی هبو قرآن خوینکی باش بو بلام دوای فاتحة هر سورتی چی خوین با لآخیری دگرای و سر سورتی اخلاص دیتان قل والله وحدی هر دخوین بدوائی دا صحابت من علی پی عمر اخوه علیه صلی اللہ السلام متیان یعنی چی او امامی ایم بو آدکات سورتی چی دخوینه دوای سورتکی دیتان قل والله وحدی هر دخوینه يا أوي بقول والله حق قل والله وحدك بخواني بس أبي تري لقمة خواني أنا كسورة تري خوان بعون خواني في عمر صلاة صلاة بانجي كفاني بوا ذكي فرمي سورة إخلاص مو يباسي خواي فرورد قاله أو سورة مخوش دبت فرمي ذي مجدد دم خواي قبر خوش دبي مجدد دم كخواي قبر توي خوش دبي شون كأو سورة تخوش دبي كباسي خواي فرورد قاله كا شن نعمة تيجي قبلها لحديثي كي تردا برا برا ذكانم في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام حاولان إلى قلبه جوي ليش يقول الصحابة كان بو رضا إخوان لبيت قل هو الله أحد إخوان في عمر صلى الله عليه وسلم وجبت واجب بو يقول لحاولان كجوي ليبو فرمو في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام چي بو واجب بو فلانا كسا فلانا كس لدورة ودي إخوان چشتي چي بو واجب بو فرمو بهشت ده فرمي الصحابة كذا فرمي ويستم تسمى مجدي بدمه كبيغمبر صلى الله عليه وسلم مجدي بهشتي داع بهوي سورتي قل هو الله أحد دعا خمي هون بكبرهم نان خوارنا كم لقل بيغمبر صلى الله عليه وسلم لدس شيء كتش نعمتي تقوري إنسان نان لقل بيغمبر صلى الله عليه وسلم بخوا تمنى نان كذا خمو جانشا ده فرمي تانا نكم لقل بيغمبر صلى الله عليه وسلم قرام وكابرا لبين أمام جاء وش حكمة إخوائي فرود قال بلام ما بس شي برا برا زكانم أو سورتا سورتي كي مزنو قوريا سورتي شي زور عظيمه بويا انسان بدايته سرتاي روزكاي سنته بودا سبيركا وايوارش بو كوتاي تيبينه وشويش كذا خوي بو كوتاي تيبينه شلون سنته لدور كعتكي في جنويجي بياني دا كيف خوينيت كيف يم دلال لدور كعت سنت كيف يجنوجي بياني ديكي لركعتي كم لدواي فاتحة سنة قل يا أيها الكافرون بخواني لركعتي دوم لدواي فاتحة سنة قل هو الله أحد بخواني كاتتو أو روجت بتي دستفكر بو سورة دستفكر لقف سورة قل يا أيها الكافرون وهروها سنة شا ذكر بيانيان كدخواني سيجار قل هو الله أحد بخواني سيجار قل أعوذ برب الفلق سيجار قل أعوذ برب الناس او بيانيت بوشي ودسبيكت ايواران ذكري ايواران بچي بخوينيت بويك سيجار قل هو الله احد سيجار قل اعوذ برب الفلق تاكو تاي سيجار قل اعوذ برب الناس تاكو تاي اوش بريتيلا ايوارك كو تاي بروجك هنا بريسان بوا كانو يجي مغرب تكردورك عاد سنة لدواي مغرب هيا ديسان لركعتي كم سنة دواي فاتحة قل يا ايها الكافرون بخويني ولا دواي ركعتي دوا مجد دواي فاتحة قل هو الله أحد بخواني أول رجك أبو كتائن شوانا لدو ركعتك يوتر ركعتي يكم تل أخواني سبح اسم ربك الأعلى دوا ميان قل يا أيها الكافرون لركعتي تيم يوتر تل أخواني السنة قل هو الله أحد كيوتر تكير بخوا كواتا أي مسلمان تجياني رجانت بقل هو الله أحد دس بيدكي و بقول والله وحدش كوتاي في ذني الشبيج لسر أود خويت دبيت شو سورتي كي مزن به أم سورتك أوهم جوريتي هيا أوهم فضلي هيا باب زالنا وسورتي يعني كي وكي دابزي وبوشي دو روايته يجي كان مشركة كان هاتنا لأي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام وتيان أي محمد انسب لنا ربك نتبي خواه كي خطمان بو باتك بزانين كوري چيو بابو بافيري چيو والعياذ بالله پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام توربو توربون ايشي زور دعائي جبرائيل هات لا دابزي او سورتي بو دابزانت ك قل هو الله احد قل يعني بفرمو اي محمد عليه الصلاه والسلام فيان بفرمو بو مشركانا كفرورد قارت شيئا او ان هاتون داواد لي ذكن كخواكيتو شيئا فيان بلي قل هو الله احد او الله يا خواي من الله يا وتفرستراو معبودي حقا احد الله احد وتاك تنهايا هيج فرستراوي تري لقلنيا هيج يچيچي ترنيا لقل خواي فروردگار شايستي فرستن به الله الصمد تاك وتاي سورتك او والله من مشرك كان دوا لا روايتي دوم دا جولك كان هاتنا لا يتغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام وتيان أي محمد تو دلي أو أخوة دروس كردو أو أرجو أسماء أخوة دروس كردو أدي چه أخوة دروس كرد فناب أخوة أخوة كرودقار فرمي بفرمو أي محمد عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد أخوة قبرتاك تنهاية أخوة قبرتاك تنهاية نابي كسي اشترها بيت كأخوة دروس كر بيت چون اگر خواهد روز کرد او بید با کل خواهیتی ناشد اوی که اوی دروز کرد او دو بید بخواه دروز کار خواهد او جا که بلند دروز کاریش دی چه خواهی او چه دروزی کرد بیسان که واتا خواهی دروز کار خواهد اوش که تایی ناید قل هو الله احد خواهی گورد چیه تاکو تنهای خواهی پروردگار تاکو تنهای الله قل هو الله هو یعنی او او خوايك ايوه برسيارتان ليك ردوم سبارت بو الله الله يعني الله يعني شكاك جيان ايما لكور دواري خوما انداد علينا خوا ياخد هندك لمسلماني خوما ان كردجبان دلين يزدان سويند بيزداني باك او بكار دي لناو هندك ما انداد بلا جاء الى ناو في ركان ما عنده يعني لناو خلقي منطقية قل كردواري دا بس أوي من بيزان ميزدان إيش بكار دينن بناوي يزدان يفاك يزدان بلى يزدان باش بارك الله فيك كلمة يزدان براكانم يعني خواي خير أهرمنيش يعني خواي شر زردشتا مجوسیکان دو خواین بو خواین دانا بو اوی که خیر و خوشی للاوهات پا پینده گود یزدان او خواه خیره اوش که شر و بلا و مصیبت و ناخوشی دانگود او خواه شر اهرمنه او عقیده مجوسیکان او مجوسیانه دلین دو خواه هیا إله الخير وإله الشر يزدان أهرمن عقيدة زردشتية كان كدو خوا دادنين نك عقيدة كردي مسلمان بيت وريابل عقيدة مجوسي كفرة دو خوانية قل هو الله أحد بلي الله فلسترعوي راتقينا أحد تاكو تنهاية نك دوان بيت وكو زردشت مجوس يكان دلين ونكو سيج بيت وكو نصرانية قاوركان دلين قاوركان نصرانية كان كخلق بيان دلين مسيحي بلام دروز نيب لي مسيحي نصرانين وانا شكو لسر منهج ديني مسيح عيسى نغويشتن عليه الصلاة والسلام اوان ديانود إن الله ثالث ثلاثة نصرانية كان دلين سيخ واهية أو قوائك خالقة وكركشي كعيسايا فناب أخوة ودايك عيساش كشيء كمريم ثالث ثلاثة طبعا سيخ واحد خواهي قبل الرجل قامت بعيسى فرمي يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أي عيسى وتوب خلق دوت من يشو دايك شمكن بدو إله دو فرسترا ولا قال خواب فرستن قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ده فرمي خواه فأجيبوتو من اشتوان في نوتون أو إلا أمن في نوتون كتو فرمانت في كردوم كببرستن خواي منو أوانش كتويت بتنها شريك دنيا كواتا زردشتية مجوسية كان دو خواه ينهبو بداخل هندق لبنا وروشن بيرو مسقفي ايه ما دانوه لو دين اسلامي تنها اخوة فرسي هل قرينوا ببيانوي اوي كديني قومي كل زردشتا بيغنبريان زردشتا بريابا او قمرا كردنو لخشت بردنو هل ديرانو هل قرانوية لدين ديني همو امت بعرب و كرد و فارس و تركمان و انجليز و اسلام في شواي هر هموش مان و پیغمبر هموان في محمد عليه الصلاة والسلام قالي كرد لمحمد زياتر پیغمبر شترين نية عليه الصلاة والسلام وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا و نذيرا خواهي قرد فرمين نما ناردو الا بكافة بتقرائب و همو خلچين به محمد تنهاب و عرب نن الراوة و بو او نهات و عرب آياتي بكات بو او نهات عربيك بسر عجميك دا فضل دات نخير بو او هات وكخلچي بتيق رايب ولا اخوابان كات و او كفرمويتي عليه الصلاة والسلام لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أحمر ولا لأحمر على أبيض إلا بالتقوى فرمي فضل عربيك نية بسر غير عربيك دا شون كعرب باشتر بي نخير هر وكو شون فضلي غير عربي چي بسر عربيك دانيا فضلي سفي فيستيك بسر رش فيستيك دانيا وبعد سوش إلا بالتقوى فضل بتقوايا تقوى كي تقواي هبه إن أكرمكم عند الله أتقاكم برايسترين تان لا إخوة أون يك عربا نا أون يك بتقوايا بويا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لوصفي سلماني فارسي دا كعربني وفارس بو فرموي لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من فارس وأشار إلى سلمان فرموي أجر إيمان لثريا كان بوايا ثريا يعني أو أثيراني أسمان شن برزن أو في أوانق لفارس إلا دي جيشنه يعني أوان ده هو ضدن بو يبقن بإيمانه دين راسقين طبعا وكاتا باسي سلماني فارسي كل رضاي خوي فرقاري لبه كتن نار حتي بينيوا سطو بسال جيان بدوا دا قراني چي بدوا دا قراني راستيو دين راسقين كواتا لإسلام دا أوانية بلين أو عرب أو كرد عربك باشتر بين الكرد نخير كي تقوى إخوائها بأو باشر الله إخوة أو خوش إخوائها قل هو الله أحد بيرو باوري زردشت مجوسكاني هوا شاندوا وربيرو باوري نصرانية سيخوا فرستكاني هوا شاندوا وبيرو باوري عرب بد فرستكانيشي هوا شاندوا شكا مشركة كان ونبي تنها خواي تاكو تنها بفرستن بلكو أوهمو بتين دا فرست بوي ابن كثير رحمتي خواي لي بباسي كردوا وهروها إمام ماوردي دا فرميت لتفسير النكت والعيون دا فرمي كاتك في عمري خواي عليه الصلاة والسلام خلشي بانكر بو تنها خواي فرستيو براءة دربرين لها مو فرستراوك جيقل أخوة مرشيكا كان نفريش النار بولاي في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام وتيانا يا محمد تو رخنا لدينا كي ايما دقري إله فرستراوكان من بعيب دار ونقصان دادا ليك كومالي ايما عربت بارشا بارشاكت اي محمد شد لا ايما دويت اگر كتد دويك تجواند بوديني اگر نخوشی با دکتورت بو بینین، اگر پارت دیو پارت بو کوکینوا که گوریتی و ده صلات و منصب و زعامت دیو تابد کین ده صلات دارک چید لئیم دیو؟ فرموی اوام لئیم دیو که خواب تنه بپرسن و وازل بپرستی بینن غیری خوان پرستی. قالوا اجعل الالهه اله واحده شلون شتي وعده بيت ايما وازها مو بتكان بين البزيق خوا بفلسطين ايما سياسه الشط بتمان هيا واش درقت ما نهاتون بفرياي بيداويستي كان ايما نهاتون شلون تو دلي خوايك بتنها بيداويستي اوهم خلق جيبه جدك خوي فرودغار فرموي الله الصمد. الصمد يعني خواهي قوري جيغاي نياز و اميدي خلقه، خواهي قوري خلقه روي تيدكات بو فيداويستي كان يعني فيداويستي خلقه جيبه جيدكات. وتيان چون ده بوابه ايما سيستو شص بيت لكعبدا هاواري اندكيني استاش كاركان من جيبه جيد نبون فيداويستي كان من نهاتو نجي تو ده تبه بيك خواه ايشي اوهم خلقه جيبه جيدكات. أجعل الآلهة إلها واحدة إلا إن هذا لشيء عجاب. والله استجي سيدة أوهم أخوانا بلا هيتشينية هاوار مكان كس داوال كز مكان فجب كز مبستن فنابو كز مبن هانابو كز مبن إلا يكخوانا به اشتيجي عجيب السيدة مشركة كان وين دقو هذا أمره مسلمان دلنش بلا بس هاوار كخوانا دلو. والله استجي سيدة وديني تازه سير لو دا كبلم أو خواه دروسي كردوي كتو روجانا دل يقول هو الله احد الله الصمد خواجي جاي اميدي انسانو بيداويستي انسان جيبا جيدكا اديارتو ايمان بسوره يقول والله احد نيه بس هرد يا اخوان تو نرزاني يعني شي بويا لو هبي استالق الله يا مدانش بلا مزقوتا كبلي نجي هاوار كيكس بس خوابتنها دل والله وديني شي سيده او وديني شي تازه دزاني مشرك كافر كان جاب سيتو عندك قصه كيتو لي مشرك كافر كان دا شي بلام اوي من لقصه كي في غمر اخواتي عليه الصلاه والسلام كام ديني اسلاما ام ديني اسلام غوري كدلن بس خوا بفرس نو هاواري كني يا تو غوري بتا كدلي دلم يا الله ويا شيخ بايس هاوار يا شيخ بيري هاوار دينك كيتو لديني في غمر ناشت شاك زان ديني او مشركانه كتوربون سورة قل هو الله احد هات اخواره شون دبه يك خوابتنها بس هاوار كينيت اشتواج شون دبه سياسة الشخص بس بت فرياما نكويتو حاجة كان من جيبا جي نكل او روبلين بس خوا اي شون اگر من دال من فيويز بو خوتا استخلق دسو سر شيخ زرد بوي من دالي ببه بو باداري دسونا سر شيخ بيريز بو نازانم چي وكو عياده هي نخوشي دله ونخوشي سينغه ونخوشي اعصابه هر قبري بو حاجته في ويتيك داندرابو چون وازله وانا همي بينين اگر مسلماني تبالي اگر لسرديني مشركه بتفرس كان يشد بمينا وكيف يخوت قل هو الله احد خواي جورتاكو تنها لچيدا احد لچيدا تاكو تنها لا ماناي الله دا لما الله يعني معبودي حق فلسطلاوي حق اويك منو تودي فلسطين اويك نويجي بودكيت اويك روجوي بودكريت اويك حجي بودكيت اويك مالي لبين عوداد بخشيت اويك ذكري دكيت اويك داواي لدكيت اويك فناي في دكريت او الله او فلسطلاو او معبود تا خوشويت دلكت بي وبندا لهمنا راحت يكداد قريته بولاي او اما يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء اله مع الله شينا ولامي انساني لقوماو بداتوا كسهايا باسم كربوتان مشركا كان لكاتي نار حتيدا بس خوان دهاتويات وكو عكرميك ري ابو جهل كاتك رايكر لبي غمر صلى الله عليه وسلم صالي فتح كرني مكه كسواري بلا مكبوله قال مشركا كانوا خريقون قنبن مشرك كان وتيان أخلص الدعاء لله ليه ذا بس بخالصيها واركن أخوا شنك آلهة كانتان بتكانتان بفرياتا نايا في جاك وابي من بول محمد رابكم محمد بو أو بانجي كردو نو والله خواه وعد بيك نجاة الدام بقرر مودش ملاي في غمبر صلى الله عليه وسلم دست دخمنا ودست وإيمان بوتاك خواه دي خواه فرقات تاكو تنهاي لنا وكان لذاتي دا لنا وكاني دا لصفات برزكاني دا لكردار كاني دا ولا فرستلابيتيش دا خواه معبودي حقه وهيد شريكينيا الله الصمد دوباره كردو الله تاكو تنهابو باش چی تریشه؟ او جا فرمی الله الصمد او جا الله فرستراوی حق صمدیشه صمد برا کنم چند معنی چی بو باز کرا ولا تفسیر ده کل صحابه و هاتوا یک چگل معنی کن الصمد الذي لا جو فلح صمد اوه کناوی بوجنیه ندخوات و ندخوات وش خواهی گورو پیشتی بخوارنو خوارنوانیه قل هو يطعم ولا يطعم خواهي قبر خواردن ده بخلق بلان بخلق خواردن ناخوا هيك لما نكاني صمد اويك السيد الذي انتهى في سؤدده او قوريه كلا قوريتي دا قيشتوتا قمة نهاية العظيم الذي انتهى في عظمته الشريف الذي انتهى في شرفه العليم الذي انتهى في علمه لها مو صفات كان ذا خواي جورا لو فري توابدايا منو تو توزك ذا صلاة توانا من هي ذا توانين هستين دانيشين شتيك القرين بلان توانا إخوة كاملة توانا إما كامل نية توانية منو تو لو أنا يشتيك لعلم زانست من هبل بلان علمي إما كامل نية زور شتينا إزانين بلان علمي إخوة كاملة منو توش دبيستين بلا همش تيجي نابستين خواي جورا همش تك دبيستين وهمش تك دزانت ولا سر همش تك بتوانايا وهيش تك لخواي جورا لدى صلاتي أو درناش خواي جورا توا ولا همونا وصفاته كاملة ما نايك تري الصمد أويك تصمد إليه الخلائق أي تقصده الخلائق في تحقيق مرغوباتها وتستغيث به في دفع مكروباتها صمد اويك خلجي داواي ليدك ابو او اجتخوشكاني بنسيبك وفناي في يدك ريبو او اجتناخوشي لسرادا كشتيكي خوش الدويت داوالا شيدك الى اخوة اللهم اني اسألك الجنة بهست خوش داوالا اخواتك اي جهنم ناخوش فنابا شيدك ري هل فنا بخوا دقري وأعوذ بك من النار خوا فنا بتو دقرم لعاقل خوا دعوت إذا كم شيء خوشي دنيا بنسيبم كي خوشي كان دعوت لشيء كر الأخوا أيش تنا خوش كان خوا فنا بتو دقرم لها مو بلا ومصيبة يكوش تيجي ناخوش سيرك بو بدأ تناني خوشي هل فنا بخوا قر هل هاند بخوا قر بو لا داني ناخوشي هل فنا بخوا قر أو الصمد الصمد يعني شيء أو يك هاناي بو دبيت بو دابين كردني في داويش كانت ولا داناني ولا ناني اشتناقوش كان بس خوا الله الله الصمد ببي اوي كتي ترهبي لقال خوا كتو هواري كيتي يا فناي في بريد يا جيغان يا زوميدي توبت يا حاجته في داويش منو تو جيبجك كسي ترنيا نكسي ترنيا بتنها بل كسي جنيا لقال خوا بل كو واستجني لبيني ايم وخوادا بلين ايم الدعوالا بياو شاكيك دكين ايوش بو من لخوادا باريتا وبشكو في داوش تكان من جيبا جيكا نا ايمانت بقرآن هيا بيقو من دلي بالي دي تزاني قرآن دفرميشي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فرمي اقرب عند كانم دعواي من ينكر ومن خوم لي انزيكم يجدين بواسطناك لبين منو أوان أجيب ولا مشيان ددموا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فالوردقار تان فرميتي دوام لبكن هاوارم كان ولام تان ددموا نيفرمو ولام تان نادموا إلا بواسطنا به أمره لدنيا دا قبتوا إيشك كي أقام مستحقي اشتيك بيس لو أنا بودنا كاد صلاة دار إلا بواسطنا به واگر ظلمی چیت بیت سر لسرد لا نبا الا بواسطنه بیت زورق لمسؤولان وان بلا كلام مسؤولي واهيا مديري دائره اكا بون من مديري تربيه بلين جاء لهر شو ينق مستحق اشتيكي دا شي داوادك عريزه دي طلبك داوادك اشتيكي قانوني خوته بودناك الا واسطه نبت اگر ظلمي تشد لي بكريت لسرد لا نبا الا بواسطه نبت كانت فيش من بواسطه بو لبرويك مدير زور عدله يا لبرويك ظلم دكا وستم دكا كعدل يا بويا فيش من بويا كعدل بفيش بواسطناك حق خويتي خلشي باعتيادي بشتا دائره طلبوا عريزي خوي تقديم كذا وكاري خوي ايش خوي بو بكري بس كنا اكري لبرنا عدالتي في ويش بواسطه دكا هروكو شون عمري كرة عبد العزيز رضي الله عنه حسني بصير رضي الله عنه دفرمي رحمة الله عنه دفرمي عدلهم يشترى فضلهم يشترى وعدلهم يفتدى فرمي هندي لدى صلاة داران اگر شاكد لقلب كده بفاري بيكري لنشتوانية فضل يعني دفرمي هرنية عدلهم يشترى وظلمهم يفتدى اوين تواوى بس اگر عدل بي لقلب عدل دات فرور بحق خود بداتي دبي بفاري حق خوتي لي بكري شنك سيء تلفون دكات الامام مستطعين ما ناكل دريش شوين بلان بفارة كسيك هيا الرقائي كي هيا بفارة عينات هيا دروس تيانا اي بوا اللي بي بفارة تو مستحقي تخرجت كردوا بو بفارة دبي إلا بفارة عين كري كو تحقي خود دبي بفارة بكري ظلمي شد لي بكري دبي بفارة لسر خوتي لابري فنا بخوا او بو چه پیوستید با واسطه بو اوی آوابه ای خوای گورا عدل نابه لگلد الا با واسطه نبه ظلم دیدکا الا با واسطه نبه ظلم کد لسر لابره خوای گورا عدل خاونی فضل خوی فرمویتی داوام لیبکن ولام تان دادم و نی فرمو ولامی کز نادم و وکم مسئولکانی دنیا کنتنا لای فلانکس و فلانکس و فلانکس اوانه پیاوی منن اگر نشنا لایوان لایوان لایوان و نه نه هیچ ایتام بناکری هر کس یک وابت او تشبیه خوای کردوا به مسئولی چی ظالم چون تشبیه خوا به دکید نابت کواتا راس تو خول خوای پر گردا واکا شیطان جنی پیاله لب کا خری ما گناه باری دعای ما قبول نی دعای کی او چاکان خوا بو خو پی فرموید داوام لب کا ولام ددما وا نی فرم برو داوال فلان کس که داوال فلان کس که شریک با خواهد دادنی که لجیان دا کسی دعات بوده که قینا که بلا مردوه اگ مردوه داوالی لیده که تو هاوالی لیده که ته او شریک با خواهد دانانا او کواتر کواتتو باورد بسورتی قل هو الله احد الله الصمد نیا هرچند بیشی خوینی مسلمانی واده بینید تسبیح چی دریجی پی روزانه صد جار یا هزار جار دل قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد لقال وجدا نلا دلي دا نبزماني شي باوري بو صورة تانية نال باورم فيني بس لكاتي تنقانا دا تاقي كوا اوه اقا بالي شي بيواني يكسر يغو ساواش ايتو ابتد الله الصمد كوا تدرو دكي او هزار جار صورة اخلاص وين ندراز نية كوا تخواي قورة جيقاي نياز و اميدي تو نية هاوار دکه یه چیو فنابو چه دبی و هنابو او دبی او تو ایمانت با و ایمانت با خوای گورنی با تاکو تنهایی چکا خوای گور تاکو تنهایی دبی اینما الهکم اله واحد خوای او یکا نه پیغمبر بکن شریچی علیه صلاة و سلام نه پیاو چاکان بکن شریچی نه دارو نه بردو نه بتو نه صنم کس شریچی خوانیا هموی مخلوقه با پیاو چاکو با پیغمبرانو هموی مخلوق خالق بس خوايا معبود الله بس خوايا همو من دبي هاور كين اخوا كواتا بوانيا هزار جار قل هو الله احد لكاتي تنقانا دار دار دكيو راز دكا يا انا هانا بو چي دبات كواتا الله الصمد او فرسترا و بويا فرسترا بي حقا و شياوي فرستنا و دبي بس او بفرستين چونك بس او صمدا لقل او كسي ترني بفريا انسان كويت کسی تر نیه بهانات بیت و اگر جار جاریش بینی بیتت کسی کشید بود چو تسر قبری پیاوچاکی که هاتو تو بچاچی بزان شیطان کردویتی بو اوي گمرات كه بچاچي لخشتت بره و مزن اخواله و شرازيه ابدا اخواله و رازينيه پیغمبران بو خوين نخوش بون پیاچکان بو خوين نخوش بون بو خوين ناراحت بون کسی بو خوين نخوش به چون دتواني تو چاكاتوا او هم صحابه يرضى اخوي گوريان لبه حتى صحابة لمعركة أحد دار شهيد بو بشمشيري كافركان أي شوان أمره يشك بيته وبلا مشمشيري لخوهم دمنا أمره بو أولى صحابي في غنبر مسلمان ترى أولى في غنبر إخوة مسلمان ترى كمشركة كان برندار يعني كرت أمره يشك بو من فيداده بيدر والله من تأثير متناكا جا هندوسا قا فرستكان إشخوشتي وعدا كان هو نشاني خواه فرستي والأخوان زيشيني وريابر بو نخلطي أو كسي بو بخلطي أمره هاوار بمالي كدجال ديت كدجال هات لأخير زمان ده خوني زيتش بوتو قناب أخوة كدجال هات برابر زكانم بهر قندك ده بروا إيماني في بينن بلين بلتو أخواي أو باران ينبود بارين باراني بدست باران بزانم باران ينبود بارين أو زويان بوشين دكات مارو ملو مارو مالات يعني هموي قلو دبيت بو خوين استراحت دكن دجالك اوي بدز به بقول ديك دارو كفتياني مكافرين بتو خواي متاكو تنايتو اخواني شاو تشويري وكتو كي خوايا دلاتي باران راوستي زوي وشكبا مرو مالات لبرسان دمرت دي اي او كساني او ببينن دبيت شبكن والله يكتر دلين شاهدي دين كتو خواي امي كسيك بوب خلطي ولا شو ملاي فلانا كسي شو مسر قبري فلانا كسي براسي هات موتشابو ديتو ايش يكده بلو كسانا فنا بخوا كشوين دجال لكوي شكو اخوا تعقيد دكاتو ولا دنيا لو قرآن دا بكلامي خوي فيد دا فرمي بس هاوار كمن اوي هاوار كتا غير اخوا قمرايا شريكي بو اخوا داناوا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فرمت شيء قمرات لو كسي لغير إخوها واردكاتي إيشي تر كغافلوا بآقايا لدعايته والله شيخ عبد القادر جويلتوني هواردكيتي والله شاك سور ما مستجويا لتوني كذا شيء تسر قبلك يعني أقايا لتونيا بلا موكو ابن عباس دفرمي إن مع كل وثن جنية فرمي همو وسنك هشتك خلشي دي فرستيو هاواري دكاته او جنوكي ايشي لقلع شيطان ابليسي قولت جنوكي ايشي بوه داناوا جنوكر توانان هيا كده سيطة ترقبي بون منا شاك سورو ما مستاو جنيك حاضر بزنوتو نايبيني داوا دكا جنيك ايشي بو دكا وادا زاني چه بوي كرت وادا زاني قبرك بوي كرت نا زاني قبري شي اغاي له جنيو كفواد فرمه وهم عن دعائهم غافلوا غافله باغار اغاش لتونيا فلانا كسوت سر قبره هواري كزوتي واذا حشر الناس ولا دنيا غافله لداغاي لدي هديغا زندو بينوا شيخ عبد القادر لكوان او كيا وبرزاني كهواري عندك من بابيان بما بحث شفاعه ينبكم والله واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء او دبنا دجمني او كساني كهواري عند كرني شون عيسى دبيت دجمني او كساني كا ديانود عيسى لقى الخواد فلسطين شيخ عبد القادر قال ايش دبيت دجمني او كساني كهواري عند كردوتي بنص ايه القران وكانوا بعبادتهم كافرين قال الخواي ايما كافرين بو عبادتي بو ما عندك عبادتك تشبو خونو جروجيان بو ندكر كذا شنو سر قبران هواري عند كرني هاوار كدن عبادته قران بعبادتنا وبرت كواتا او جنوكي بود دكا شيطانا كان بود دكا تجواد زاني او چه كردو يتي او خوابو يكردو بواسطي فلانا كس نخير ابن عباس اموز اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم او صحابي برزا مفسري قرآن دل همو شويني كخلچي دي پرستي و پرستيني بود دكا و هاواري دكاته او جنوكي چه بود ترخان كراوا جنوكي بو او سر لخلچي بشويني و گمرايا لكا كذا چه تهاوار دكاته اوشتا يكسر شتكي بود بيت تقريبا دله او دیار اوشت راست اگر وانه با ای بوده بود چند سال من دالی نبود چه سر شیخ زردی هاته من دالی بود تماشای شیطان سری لیده شده نه چکا خواهی گوره لدنیا ده مولاتی شیطانی داوا یا نی داوا مولات شیطانی داوا با قضا و قدری خواهی گوره نسویتی که من دالی ده بی لو که اتدا کده چه تیوزه تو من دالی بود او دلی اوه نا زنی با او گمراد بید تا برا کن خواهی گوره تاکو تنهای لنا و صفتی دا بويش تنها او فرستراوي حقو تنها اويش صمد انسان فناي بودبا وهناي بودبا جاء لزماني على بيدا او كسانيك تيبقن الله الصمد الله الصمد هردوشي معرفة بو قصر واتكز جيقا نياز اميدو كز شايستي اوانية فناي بودبا بريو هاوالي بكرتة الا الله نبيد بس خوابتاك تنها لم يلد ولم يولد خواهي قولا كسي لي نبوا من دالي لي نبوا وكو مشركة كان ديان قد ملائكة كان كشي خواه درو يشتوا لم يلد خواه كسي لي نبوا يان قولا كان ديان قد عيسى كري خواه لم يلد خواه كري شينيا يا جولك كان ديان قد عزير كري خواه لم يلد خواهي قولا كسي لي نبوا هيتش يان نكري خواه نكشي خواه خواه كرو كشينيا تكوك كرو كتيها بيت دائما من دال لبابي خويدة شيئنا لبابي خويدة شيئ وجيبابي خويدة قريتوا خواهي فرودقار دائما بردواما كسيقني ميراد قري خوابت كسيقني جي قري خوابت نشتا جي خوابت يعني لدواء خوا جي خواب قريتوا خليفة خوابت اشتوانية خواهي فرودقار كسي لين ابوا كس من دالي نية ونخيزاني شيئ خواهي قورا شون من دالي دبك خزاني نبت لم يلد يعني شيء لم يلد عثمان خواهي قولا كسي لي نبوه ولم يولد لكسيش نبوه هروكو شون او كسي لي نبوه بوخوشي لكس نبوه بابو دا چيني خواهي قولا لم يولد خواهي قولا هربوه هربوه بأزلي بردوام هربوه هو الأول ليس قبله شيء خواه هربوه هيتش تيق نبوه لفش خواه ابو بي خواهي قولا هربوه لكس نبوه خويبوه بردوام لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كفو يعني شيء ولم يكن له كفوا كفو يعني هاو شيوا يعني وينو شيوا لم يكن لم يعني نفي كردن نبون خواي قورهج وينو هاو شيوية شيء نية نيبوه نشتي خواهي قبره هج وينه وحف شبه چينيه لچه دانيتي نه لپرستراويتي دا کس هيا وكو خواب پرستره لحق دانيه نه لناو صفات کاني دا خواهي پروردگار ناو صفاتي زور برا برزکانم بلام نناوي خوا وكو ناوي مخلوقاتا ناوي هج کس اگل ناوي خوانا چه وصفتي هج کس اگل صفتي خوانا چه چون خواهي پروردگار لقرآن دا أوهم صفاتانيك بو خوي باسي كردوا بون من غضب الله عليهم خواه تورا لبيت لچه لجولك كان تورب ولا هركس يشي الصفات وانيها بيت ايما شتورا دبين توربوني ايما وكو توربوني خوايا نخير يحبهم ويحبونه خواي قولا او كسانيك خوش دبين كشوين في غمري خواه دكونا عليه الصلاة والسلام ايمش خلق ما خرده خرد ويستيني ايم وخواه وكو يكا نخير خواهي فروردقار روجي قيامت وجاء ربك والملك صفا صفا فروردقار ديت بو اوي فصل قضابك محكمبك محكمي خلشيبك ومحاسبامك هاتني خواه وكو هاتني ايم يكدين بكيان داروين نخير ولم يكن له كفوا احد خواله هیچ صفتیک ده هاو شیو و هاو وینو و چوی نیه مثیلی نیه شبیهی نیه وینو و چوی نیه هر وکو چون ذاتی خوا به ذاتی کز ناچید و هر وها ناوکانشی بناوی کز ناچن لحقیقت ده و صفاتکانشی وکو صفاتی کز نیم كواتا ايما او صفاتي كخوا بو خوي دايناوا دبي ايماش بو خوا اقراري بيبكي چی فرمول قرآن دا ايماش اقراري بيبكي بس نلين صفات إخوة وكو صفات إيموة نخير ولم يكن له كفوا أحد إخوائي قولا هيج أحدك هيج تاكك هيج كسيق نية هاو وينو هاو شيوي إخوائي فرورد قال بيت هيج كسيق نية هيج كسيق نية لأخوة أخشين جابوه هرچند بخيالي خود بيهني بلي إخوة لواني آوابي وآوابي أبدا أوي كتول خيالي دا خود دادني إخوة وانية ولم يكن له كفوا احد يعني هج احدك هج يجنيه ككفو اخوابه عشان دلين فلانكس هاو كفي فلانكس هاو كفي يكن يعني هاو شوي يكن هج كسجني هاو شوي اخوابه خواه لكز ناچد تاكو تنهاية لكز ناچد لناوي دا نلا صفاتي دا نلا كرداركاني دا تنها او فرستداوي حقا خوشمان بي بي فرستين پشتی پی ببستین دعوای خیر و خوشی دنیا و قیامتی لبکین فنای پی بگرین لنا خوشی دنیا و قیامت خواه بهشت من بنصیب کن لجهنم بمن پارزی و امان لبکی لکتاب که تو حالی بین و تیب گین و ایمان من پی بی و عملی پی بکن خواه پروردگار صورتی اخلاص من خوش دوی و خوشت بوین خواه پروردگار بهوی او صورت و بمن بید تبهشت و لجهنم رزگار من بکید اقول ما تسمعون والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله